اعتراف لان الواجب تعتقد خلق القران يجري الناس عليه لا لكن امن رحمه الله ما وراء ذلك اذا قاموا كم فتنه ستحصل كم عرض سينتهك كم نفس ستقتل كم انسان سيختل تتقل صلاته كم طريق سيقطع. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضله في ديننا رحمه منه ودنيانا لولا الخلافه وفي بعض الروايات لولا الامامه او الاماره لم تامل لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا. فما شرع الله ولاه الامور عبثا. واذا جئت بهذا فالمقصود ان نعود على المرضتنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحه لا فضيحه وليست مطالبه. وما الفرق بينهما؟ المطالبه معناه اذا ما حصل مطلوب قمت على من تطالبه. هذه عقيده الخوارج الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه وارضاه ومن حذى حذوهم وعلى علي. هم اللي يرون هذا الراي ويرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الخروج. واما اهل السنه والجماعه فيرون النصيحه بقدر المستطاع ولا يعفون ولي الامر عن ترك ما اوجب الله عليه لكنهم لا ينازعونه الامر تلافيا لما قد يحصل والاغتنام الاجتماع. وكما قال الامام احمد حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. اوردوا على الامام احمد اشكال قالوا ماذا نقاتل الخوارج؟ قال نعم الخوارج نقاتلهم لشيئين. اولا للدليل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي. هذا الدليل على قتال الخوارج. ثانيا مو بس ناخذ الدليل ثانيا اننا نقاتل الخوارج مع امام مع وراء امير لنا قائد. هذه الثنتين. اما قيامكم على الواثق من معكم؟ هاتوا من اللي معكم الان. هو الان هو الحاكم ما خرج عليه احد ولا على الاساسي. من الذي يقودكم؟ انصحوا والا ما بيديكم شيء. فالنصيحه النصيحه وراجعوها واقرؤوها واسالوا عن ما استشكلتم. ولا يكفي يا اخوان السؤال. شو يا اخوان هذه اخر كلمه؟ لا يمكن فيها اسئله. في اسئله خير. طيب هذه اخر كلمه يا اخوان. عندنا شيء يسمى تعلم وعندنا شيء يسمى سؤال. احبائي التعلم امر واضح وفضيله وتعلم ما اوجب الله عليك واجب على كل فرد. ومعنى لا اله الا الله افراده في العباده واجب على كل فرد. بقيه الاحكام الحمد لله يقوم بها بعض العلماء. النقطه الثانيه السؤال. السؤال لمن جهل شيء يسال متعلم عن حكمه عن حكم هذه النقطه. عندنا في عصرنا الان وفي بعض المجتمعات نوع من السؤال. هتلاقوا اصلا عندنا السؤال نوعان كما ان العلم نوعان لله وغير لله. السؤال اصلا نوعان. نوع يريد ان يعرف حكم المساله جاهل ليعمل هذا جزاه الله خير ماشي في طريقه. وهذه المجتمعات الاسلاميه الماضيه. النوع الثاني نوع تعنت. حطوا بالكم نوع تعنت وراء بثوب التعلم له ممكن نفسه يجلس يتعلم ويدرس دراسه نظاميه او يلازم له احد العلماء الى ان يمضي سنتين ثلاث سنين اربع سنين متعلم. لا مو صابر واصبح تعلمهم تخطف يوقعون للمتعلم حرج. ان اجاب ولا ما يعرف طريق الجواب، له عامي يقول أعطني مسألة هالمسألة أعمل ولا ما أعمل، وله متعلم يبحث ويعرف وجه المسألة. فنسأل فهذه من أسباب الفتن. وإلا الصغار والعوام ما يعطون الكلام، يقول تحدوا وتعلموا كل شيء، بس سؤال ولا سمن السؤال من أحد أو فتوى من أحد، راحوا سألوا 100 واحد، هذا ضياع، ما يضبط الإنسان. فاللي يريد التعلم الطريقة هذه يدرس دراسة نظامية ويتصل بمن يرشده ويمسك الطريق، ثم بعد ذلك إذا وصل وصار أهلا لأن يستخرج المسائل ويفتي الحمد لله، وإلا فيبقى عامي يسأل عن المسألة ليعمل، وإذا ما حدث لشيء يتركه هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح على الجميع، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين في كل مجتمع من شرور من الفتن وشرورها، وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام فضيلة الشيخ، هل الكتابة لولاة الأمور من الحكام نشر النصيحة المكتوبة النصيحة، وهل هذا منهج أهل السنة والجماعة أم هو منهج أهل الاعتزال؟ على كل حال سمعنا اللي في الكلام ولا يحتاج ولا أحد أن يتكلم. هذا سؤال عن قضية خاصة، عن قضية خاصة قد حصلت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع. وخلاصته إلا أنا قلت يا هي غيرها، سواء ما حصل أو غيره، أن النص لولاة الأمور كتابة أو شفهية أو شفهية أو شفوية هي مثل ما قلت لكم، وليست مني، راجعوا تأثير الغافل بن النحاس في القرن الثامن، راجعوا كلام ابن رجب على حديث الدين النصيحة، وراجعوا كلام الإمام أحمد في الآداب الشرعية، وراجعوا شروح الحديث عند البخاري ومسلم. الحاصل ان القاعده هي اللي انا قلت. نعم. يقول ان ارجو بيان الجمع بين النصيحه وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني. اصلا سمعت ان الجمع بين النصيحه وبين قوله من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني، ما ظهر التعارض بينهما، يعني ما فيه تعارض حتى نلتمس الجمع يا اخوان. فالنصيحة كما سمعنا وقوله من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، يعني الذي لا يهمك، وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا يهمك بالأسلوب الذي سمعناه، اللي يعنيه أمر خاص شخصي تروح تدخل فيه، تعال وين رحت وش سويت وين جيت وين، هذا ما هو ما يعنيك، لكن حب الخير للمسلمين ما يعنيك يعنيك. إذا قلنا أنه يعنيك فما طريقته، انتبهوا لها النقطة، فما طريقته وما أسلوبه وما حكمه وما علميته؟ هل كل واحد يجيبه من الشارع نعلمه ندربه على إيش؟ على وش عليه؟ على حب الإسلام وعموم الإسلام. ما أكثر اليوم كم أفراد المسلمين بليون ولا كم أخوان، لكن حقيقة الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له كم هم؟ فما أكثر المتدين يدعون الإسلام. فلفظة الإسلام واسعة، إين لفظة أهل السنة والجماعة؟ خذوا الفرق بينهم، الإسلام واسع وإين لفظة أهل السنة والجماعة؟ ولهذا أهل السنة والجماعة ما يريدون يتلبسون بعض المجتمعات أو بعض الفرق أو بعض الفرق، وكل الفرقة اللي ذكرها من رسول 72 شعب من فرق كلهم يسمون باسم الإسلام، فما بين ما بين فرق أبدا، ما بين الاعتراض ما بين شيء يظهر التعارض، ما ظهر التعارض بينهما. إن كان لك عندي إشكال ما نعترض، أنا مستعد البحث جيد، ولا أحب أي واحد يصير في نفسه بحث وهو يريد أن يفهم لله وفي الله إلا يدرو ويسأل أنا أو غيري. أما إذا أراد بتعنت هذا اللي خلاص منه هو اللي نريده. نعم. فضيلة الشيخ، لدينا بعض المكتبات تمنع بعض كتب السلف وعدم نشرها، فهل هذا يعتبر مخالب لله ورسوله؟ وما نصيحتكم له؟ لا، على كل حال كتب السلف الصالح عن العلم الموثوق بهم لا أظن واحد يتسمى طلب العلم أو مسلم يعرف من أهل السنة والجماعة سيعارضها، هذا ما أظنه ولا لا أحد سيعارضها إلا اللهم إنها قد تكون، لأن الابتداع ما له نهاية يا أخوان، الابتداع ما له حد وليس له نهاية، ويمكن يظهر بالسنة من الطريقة. إن كان أحد أخذ البدعة أو توجه البدعة أو توجه المبدأ أو المنهج الخاص ورأى أن هذه الكتب تنافي ويخشى أن المتبعي هذا المنهج ما يرغبون إذا رأوا هذه الكتب، هذا قد يكون هذا من قديم الزمان، وأهل السنة والجماعة لا يريدون أن تدخل مكاتبهم ومكتباتهم ومدارسهم كتب المبتدعة، وكتب المبتدعة لا يريدون كتب أهل السنة. وقد سمعتم ما حصل لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ومن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حتى أنه يعتبرون إيش المبتدعة، بل بعض أهل السنة على حد ما سمع. فلهذا تذكرون قصة عالم هندي سافر واحد من أهل نجد الهند ومعه كتاب التوحيد، وسمع هذا المدرس درس صحيح البخاري بالهند، ولا من خلص الدرس دعا للمسلمين ودعا لنفسه ودعا على محمد عبد الوهاب لأنه يسمع. هذا اللي معه لازم قال له بعد الدرس تفضل معي يا شيخ، تفضل معه وأخذ قطاعة كتاب التوحيد وأقرأها، يعني يسمع محمد عبد الوهاب ندعا، جلس الكتاب هذا طالب علم عادة يتسوف للكتب، قال إيش هذا الكتاب؟ قال هذا وجدته ما عليه اسم، ودي تفحصه لي، يفحصه شوف، قرأ انسجم، هذا قال هذا والله ما هذا إلا أسلوب البخاري كذا، قال تأكد، قال أكيد، قال ما رأيك، قال الله قال رسوله، ما في ولا كلمة له، أسلوب البخاري شو يقول؟ باب قول الله تعالى، باب كذا، هذا اسم البخاري وهذا اسم محمد عبد الوهاب. لما جاء من الصلاة من غد وانتهت بالحلقة وودع للمشايخة، ودع لمحمد بن عبد الوهاب وقال حسبنا الله على من غضنا. فيا اخواني البذورة اللي مرنون من صغر على طريقة ومرنهم له منهج خاص، قد مثل ما يريد انهم يطلعون اذا حصل هذا، ما اظن يحصل لحد بلادنا ان يبنوا يصدون كتب السلف الصالح. اما كتب البدع نعم هي اللي توخر عنهم مبتدئين، عن اللي توهم مبتدئين، ولا يصح يقتنيها الا المتعلم، وكانت تتعاهد عندنا بمكاتبنا قبل تتوسع. الله يتوب على الجميع ويفتح على الجميع. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المسلمين يدعون العوام بطريقة لعب القرى أو الخرجات أو الخيمات، فما حكم هذا يا شيخ؟ أولا لفظة ملتزم أنا من قديم الزمان من ظهرت علينا، لأن ما كانت تعرف، أن كان عندنا خصوصا مسامعنا يا إخوان عبادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له عوامنا، وكان عوام تأدبي مع العلماء وصغيري مع الصغير ينشى مع أبوه ومع عند شرط إلى وصل 10 سنين ولا أحسن من بعض الخريجين الآن بالكلية. ليش؟ لأنه هذا تلقي يا أخوان. الآن كما نشاهد ولله الحمد الحلف بغير الله تجد عند المسامعات الثانية كثير، ولو جو عندنا مدرسين ثم حلف بغير الله قالوا حياتك، والرسول أصغر واحد المجتمعين يقول لا لا يمسك زيبه، لا ما نريد هذه شركة، هذا ولا لا. لفظة الالتزام تشعر بالتزكية والمبالغة، هل مسلم صحيح يزكي نفسه؟ احنا تزكوا مسلم معنى الالتزام، الالتزام أمر ما هو سهل، الالتزام وش الالتزام؟ قال والله انا خليت لحيتي، كنت احلقها خليت لحيتي، كان عليه ثوب طويل وقصر، هذا التزام، الله يسع قلبه. الالتزام بدء اخلاص التوحيد، ثم اركان الاسلام، ثم الحقوق، هذه لا بس مطلوبه للاسلام صحيح، هذا من ناحيه كلمه الالتزام. اما من ناحيه الروح هذا الشيء الطبيعي التلقائي مو ينازع فيه اخوان الطبال، وكثير من صغارنا والجذور يلعبون والجدعان يلعبون والكبار يلعبون، كل اللي لعب لكن بقدر محدود، ترويح عن النفوس. كلنا نعرف الكبار يرسلهم لعبة محدود، مسابقات، سباحة. أما إذا كان نمط خاص ونهج خاص يربى الصغير من صغره وتصلح له المرفهات والمصددات عن الاجتماع بالكبار وعن تلقي الدروس النظامية، هذا طبعا ما أظن يرتضيه أحد. وهو الحقيقة وجد في بعض الدول المجاورة ووجد النموذج عندنا، حتى أدى بهم الأمر إلى أن الشاب يبغض والديه، وهو يبغضهم ويقتلهم، لا بس ما يطيعهم، وأنا أترايق شبيبي وأنا نرايا، ويبغض الفقير. وهذه منهجية يا إخواني مؤسسة من قديم الزمان، من ظهر أهلها كتبهم موجودة من تعاليمهم، منهم أخذوا الشاب شرطوا عليه وقالوا لا تعلم أبوك ولا تجالس الفقير. طيب إذا ما جالس الفقير ولا جالس الشياب من يجالس؟ هل خبر يا إخوان إن بزر يعلم بزر إلا يشاء الله؟ متى هذا حصل مثل النووي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ تعليم ترى التعليم مو بحماس، تأثير حماس وعاطفة، التعليم يعرف أحكام، يقرأ يحفظ يغير، لا تعلم، هذه كتب موجودة. وإذا قدر إنك تروح عنها ولا تبينها لا تعلم، بس هذا إن فلتوه ولا الأجازة المهم يفلتونه، يحاولون أنهم لا يفلتون. فطبعا هذه المنهجية ما تصلح ولا تناسب، فإذا نفر عن مجتمعها الأصغر وعن مجتمعها الأكبر، فما هو العلم؟ ما هو الاجتماع؟ ما هو الفائدة؟ وإذا كان هم جالسين للفقيه من هو يدرسه؟ المهم من هذه منهجية تطلق عليها بادة من بعيد، وإن شاء الله أنا ما تجي عندنا إن شاء الله تعالى بإذن الله. نرجو أن نكون سواء الصغير والكبير. ذوي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لمجتمع شباب، لمجتمع بس، ولما أنه اطلع عليهم رجع، قالوا تعال يا ابن عباس ليش رجعت؟ قال أني لا أدخل مجلس ليس فيه وقار. قالوا ما معنى ليس فيه وقار؟ قال ما فيهم شيبة، ما فيهم شيبة. إذا كان بالنفر صار عن عن عن عن الشيب، فما هي الحالة؟ فما هي الحياة؟ هذا كلام ابن عباس، مو كلام شوفوا قول الترهيب والترهيب وغيره. كان ابن عمر صغير وابن عباس ولعلمهم مع كبار الصحابة. يقول ابن عمر لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم سؤال، ما شجرة كالمؤمن؟ كذا سؤال ابن عمر الرسول، وابن عمر مع ابن عباس الصغار كلهم. فخاض الصحابة أشجار الباتية ما عرفوها، فقال الرسول هي النخلة. فقال ابن عمر والله إنها لا في صدري، ولكن وقارا واحتراما للكبار أبي وأبي بكر ما استطعت أن أنطقها. قال عمر وددت أنك قلتها لكانت أحب إلي من كذا وكذا. فالحد أن ولده ينجح، الشيء بد أن ولده ينجح. ابن عباس يسأل الرسول الصحابة، يسأل عمر الخطاب الصحابة عن معنى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون إلى أفواجا، ما عرفوا. وجيب ابن عباس وجرب، كان يجرب ابن عباس عنده ولا راح ابن عباس، اختلطون الصغار والكبار. فسن الصحابة قالوا جرب الصغير، حنا كبار سن زاد نفوسهم ولا ما قالوا أو فهم منه. فطرح السؤال عليهم، ماذا يعنى بهذه السورة؟ كلهم اللي قالوا كذا واللي قالوا كذا واللي قالوا النصر. قال ماذا تقول ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله. فقال ها لهذا قربته، فالصغار يا اخوان ما قربوا مع الكبار من اللي يتعلمون العلم من امثالهم من امثالهم ثم المناديه اللي انا قلت لكم لان طلبت عليها من كتابه خارجيه وعرفت اوصافها من الخارج ما عندهم علم ما عندهم فقه بل يحذرون عن الفقه والتوحيد ايضا ولا ينكرون على التوحيد لكن اسم الاسلام واسم الاخلاق والاحكام لاجل انها واضحه للعامه تغريهم ولكن لو يجون باسم التوحيد وباسم العبادة صار هنا بدعة تنافيهم يقول لا ما احنا مفرقين الناس طيب إذا ما اجتمعوا الناس على التوحيد لا يجتمعون ما جمعهم الله هذه من مبادئ هذه المنهجية قد يقترب بعض الناس ولا يدري لكن يجب على المتعلمين يبينون هذه المنهجيات ولهذا بإذن الله ما نجحت أي دعوة من هذه المنهجيات إذا من مات أو قتل ظهر من الناس 100 واحد لكن الدعوة الحقيقية دعوة التوحيد أبدا إذا مات صاحبها مشى على طريقه غيره من الناس فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مشى عليها العالم من الناس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها 300 سنة رحمه مات وما جاء غيره وما جاء غيره لأنها أصيلة لكن الدعوات هذه إذا ما تنازعوا اللي من بعد ثم راح كل واحد يزيد دعوة جديد منهجه اللي هو اتخذ ثم تنازعت الأمة نسأل الله السلامة الله يجعلنا من هذا فضيلة الشيخ هل تنصح بقراءة كتاب الضلال وهل فيه شبه ثم يذكر بعض الكلام على كل حال أعود وأكرر ما قلت الذي يريد العلم الحقيقي يريد الصحيح يريد الله والدار الآخرة وهذا مقتضى النصيحة مقتضى النصيحة أن تفيد أخاك بما ينفعه في الدنيا والدين يسلك طريقة السلف الصالح يسلك طريقة السلف الصالح كلمة ودليل كلمة ودليل بتؤدى وطمأنينة تظهر عليها السكينة والوقار أما الآن فالكتاب الفلاني أو الفلاني أنا أريد توجيه عام انتبهونا إذا كان التوجيه العام غلط ردوه علي إذا كان هذا التوجيه منضبط ومنحصر فليأخذ من يأخذه فعليك بمن هو محل ثقة يعطيك يدرسك على طريقة العلماء الذين ماتوا وبقت علميتهم متداولة ثابتة كلها أحكام في العقيدة والتوحيد في العقيدة والتوحيد مظهرها السكينة تجمع ولا تفرق وتنصح ولا تغش انتظر على الأوصاف وتحصلها بأي كتاب تقرأ الصفحة تخرج بجزء كبير من العلم جزء الكتاب تخرج جزء كبير من العلم اقرأ كتب تتلمذ عليها علماء موجودين أو غير موجودين موجودين أو غير موجودين اقرأ كتب السلف الصالح الذين حرروا أسماء الله وصفاته من أقوال أهل البدع ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنزيل اقرأ كتب من كتبهم يجمعون ولا يفرقون اقرأ كتب من تخرج بعلم في دينك وأخلاقك وعقيدتك وقد حصلت هذا التوجيه أيضا ليس مني ولكن من مدرس كبير مصري توفي رحمه الله وسائر علماء المسلمين كان درسنا سنة 86 87 88 89 ونقلت كلام من أحد الكتب أنا تكفين الأوصاف ما يعنيني تسمية كتب، لأن كتب امتلأت الدنيا من الكتب، لو سميت واحد ما سميت الثاني. ونقلت كلام كان كبير شيء أبو 70 سنة وأكثر، أكثر ضعف 80، فأخذ يقلب كتابتي لأن ناقل من بعض الكتب، فقال إيش هذا؟ قلت ماتش هذا كلام جيد وجيد. قال إيه حلو لكن هو يشبعك. بس ما أدري إيش معنى يشبعني. قال صح حلو لك ما في شبع. الحاصل غضب. قال كلام وجداني. قلت له الحقيقة اشرح لي كلمة وجداني، أنا ما أعرف وجداني وش. قال وجداني مبني على العاطفة، هذه الخلاصة، مبني على العاطفة. هذه الجملة يا أخوان بالحقيقة لا تزال معي، واستفدت وافدت ولله الحمد، واستفاد منها كثير، لأننا قبل ما نعرف إن كنا هنا لما جالس ما يعرف وش الموجب العاطفة والوجداني الأسلوب الكثير اللي قد لا تأخذ منه النتيجة إلا نتيجة الحنق والغضب على فرد أو على مجتمع أو على هيئة معينة. فليتق الله المسلم، ليتق الله أخوان المسلمين، اتقوا الله، عشها ولله الحمد على كلمة التوحيد، عشها السنين التي أدركناها بأمن وإيمان. فما أغراضنا فما هدفنا إلا استمرار ذلك والزيادة من الخير، فمن لم يستطع أن يزيد الخير فليكف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. ما لنا نشغل أنفسنا بكتاب بكتب اشتملت على ضد ما نحن عليه، على ضد تقريبا أو معنى أو حماية، أي كتاب كان لبنان أو غير ذلك. شوف الأصل اللي أنت تقرأ من أجله، الهدف اللي أنت تقرأ من أجله، حطوا بالكم أخوان، الهدف الذي تقرأ الكتاب من أجله سواء كان مختصر أو مطول أو فقه أو في العقيدة أو في الأدب أو أي شيء، شوف الكتاب اللي يجمع لك هالأمور. فإذا كانت الحصيلة ضد هذه الأمور، إلا كان الأمور اللي أنا قلت هذه غلط فأستغفر الله وأتوب إليه، فإن كانت حق فأقرأ الكتب التي تربطك بها. هذا ما عندي حول السؤال. خير في شيء فضيلة الشيخ يقول إني أحبك في الله ونرجو توجيه نصيحة لمن يتخذون الكذب طريقة لتحصيل أعراضهم وأهدافهم ويسعون لإيذاء الآخرين في سبيل ذلك، كما نرجو توجيه نصيحة للشباب بعدم الاغترار لمن يربطونهم بالحركات الحزبية. كل إن شاء الله أظن هذه أقول كلها أظنها بإذن الله لا توجد، وإن وجدت في بعض البلدان المجاورة والمجتمعات المجاورة هي لا توجد، ونسأل الله السلامة صلى الله السلامة منها، لأن ولله الحمد لله وصلتكم مجتمعنا وأبناءنا وشبابنا وشيبنا كلنا ولله الحمد لله واحدة كلها فتجمع كلمة لا إله إلا الله ولا شريك له، هل عقيدة السليمة الصالحة، نسأل الله الثبات عليها حتى نلقى ربنا. إذن هذه الأوصاف نرجو أن لا تأتنا، ونرجو أن نقف صفا واحدا عن دخولها. ولقد استفاد منا الكثير من الذين دخلوا مجتمعنا وهم في مجتمعاتهم على عقائد، لأن ما عندهم من يوجههم، فلما جاءوا استفادوا. نرجو نحن الذين لم نخرج ألا تؤثر علينا هذه الأوصاف، لأن في الحقيقة ليست الأوصاف جيدة، بل هي أوصاف رديئة. وتعلم الشرع، تعلم الدين، تعلم الحق، طارح طريقة. عند السؤال يكذبون يستمرون الكذب يا أخوان. أنا ما أظن إن شاء الله، هذا مثل السؤال الأول، أرجو أنه لا يوجد في أبنائنا، يعني الكذب واحد، كذب غلطة، كذب خطأ، كذب غرض شخصي، هذا شيء آخر. لكن الكذب على الله، الكذب على رسوله، الكذب على المجتمع، الكذب على الأب، الكذب على ولاة الأمور، الكذب على اللي مضارة صعبة، هذا غلط بلا شك ولا ريب. وارجو انه لا احد انه ما يجب. وما كانت هذه الصفة الا صفة المنافقين. صفة المنافقين يقرأ القرآن ثم اعرفوا هذه الاحكام الخاصة. ليش؟ ليش اللي هل مثلا يحب يعرف هالامور؟ هل كتب هالسؤال؟ ليش؟ ما قالت القرآن؟ ما تعرف القرآن؟ ما تعرف ومن ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين وخادعون الله ورسوله؟ ما عرفت كلام عمرو بن الفاسق، عامر الفاسق؟ ما عرفت قصته عظيمة؟ بس لا تطول الإقامة. قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وفيها واحد قال عامر الفاسق، وكان يتشوف للرئاسة، لرئاسة المدينة، فحنك من الرسول وكان بدأ يظهر بعض الأمور. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلمه، فقال هو الكاذب كذا يقول لعامر الكاذب عليه لعنة الله وعليه يموت طريدا وحيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نازع الرئاسة يظن الرسول أنه نازع الرئاسة ما أمن برسالته، فهو قال الرسول كذا أني ما ادعت شيء ولا شيء، والكاذب عليه يموت طريدا وحيدا. مع ذلك حنف، ما أضاقت به المدينة، فهرب إلى الشام. الشام كلهم نصارى. فقال للمنافقين اجتمعوا وابنوا مسجد انفردوا، وقولوا لمحمد إن فيه ضعيفين وفيه عميان وفيه نبني مسجد أقرب الظلمة والمطر، وبنوا المسجد. المسجد ما بين أمرين، يبون المسجد ضرار لأجل أن عامر هذا قال اجتمعوا وأنا بجمع جنود نصارى ونجيكم ونأتيكم نخرج محمد من المدينة. وأسسوا هذا على ملح أيضا، قالوا عقل شيء لا رجع قل الرسول تعالى صلبه وارسوا عليه الماء إن نفع ولا اجتمعوا به، وأنا سآتيكم من الشام فأتيكم من نصارى. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام خبر النصارى بتبوك، هذه سبب غزوة تبوك، سبب غزوة تبوك تراها هذه. جماعة الرسول ليش ومشوا لغزوة تبوك، جاءوا المنافقين عرضوا وقالوا صلي مسجدنا للبركة، قال إذا رجعت من المدينة، قال إذا رجعت من تبوك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رجع من تبوك نزل عليه جبريل وأخبره بقضية المسجد، فأرسل له شباب وهدوا، فنزلت الآية. على كل حال غزة تبوك ما تمت، رجعوا للنصارى. يوم وصل رسول تبوك وجلس 19 يوم ما جاء أحد، أجرهم قالوا وش الله يغرنا عمرو الفاسق، شوف صاروا أقل منه، يوحدنا يورطنا إحنا محمد، ويرجعوا بدون قتال بدون شيء. الرسول انتظر ورجع، أرسل له المجموعة وهدوا مسجد الضرار. فنزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى. هو يأخذ أن كل من حلف، لو كل من حلف ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إلى أحكام مظاهر من هذه الآية. على كل حال نخشيط عليكم من هذه الآية استنبط بعض العلماء أن كل مسجد يبنى لغرض اجتماع هيئة خاصة أو فئة خاصة أنه يهد ويقرر، وإن كان العوام يستغربون وهد حسبنا الله عليهم هدوا المسجد مسكين ضعيفين لا أجل. ليش الحاكم؟ ليش الحاكم المسلم؟ إيش فائدته؟ إلا حتى إذا حصل شيء من هذه النجوات باسم الدين العوام ما يعرفون أنه ضرر، عام هوا يظنونه دين، لكن الحاكم يقدر هذه الأمور ويعرف أنه على نمط خاص فهده. وقد حصل عندنا في المملكة قبل، أنتم يمكن بعض الشباب الموجودين ما لاحظوا عليه، جانا مجموعة من نوعيات خاصة وفركم طيب مساج الناس ومع الناس ما هو أخذينكم يعني إيش الاجتماع هذا. فالمقصود مشروع للحاكم من هذه الآية إذا صار اجتماع في نمط خاص دون ناس مسلمين دون مسلمين مو صالح للناس كلهم أنه يفرقهم وإذا كانوا غنين هم يهدون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، شوف ضرار للمؤمنين يبني عزم دولة وكفرا، ما كفار ما اعتقدوا على العقيدة أنهم كفار، وكفرا وإرصادا لمن حارب الله، يحترون عامر لكن الله أخلفهم هم إياه، إرصادا ينتظرونه لمن حارب الله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، يفرقون بينهم. طيب يفرقون بينهم بالمساجد ليش؟ خلهم يجتمعون، المنافق السفيه يجيوهم تضايق، الصبيان مع شبانهم يسمعون الكلمة تسمع، وليش اللي فيه شبهة يترك؟ ولماذا يترك؟ ليش؟ نعم الحاكم قد يقع بين أمرين، ويلي منك ويلي عليك، لا ودها اللي باسم الدين يقول لهم شيء، وهو يعرف ان مآله او اهداف ما هي جيدة، ما هي جيدة، لان العامة ما عندهم الا عاطفة، هذا دين، هذا دين. هذا للمنافقين كم ادعوا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبينهم. فدعوة الدين ان كانت على اصول ظلم يده للمسلمين. نعم اللي بيسر على يدعي الدين نجيبه نقول تعال ايش رايك في سيرتنا ومجتمعنا، ما هي على دين، ما هي على لا اله الا الله، مو هو بدان، مو بالله الحمد لله الذي يرفع كل مسجد، مو بامام واحد، ما هي بدروس الله الحمد توحيد العباده موجوده في كل مدرسه. طيب وش ماذا نريد؟ هذول ناس يحبون الاجتماع. نعم نحب الاجتماع يا حبذا هذه الصفه، ونكره الافتراق، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. لا ما ينكرون، وش ما ننكر؟ ما نخرج زي الخوارج؟ لا ما احنا خارجين. النصيحه الله يقويك، ان كانك عندك نصيحه بالله يجيبك وندعو لك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت الجميع، وان يصلح كبارنا وصغارنا، وان يرجع كلمتنا على البر والتقوى، وان يعيذنا من شرار خلقه. جزاكم الله جزاكم الله خير وكفي يعني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. لدي جيران لا يعرفون طريق المسجد ولا يأتون اليه حتى في صلاه الجمعه الا نادرا، وقد نصحته الى اخر كلامه فهل له نصيحه؟ نعم ما دمت نصحتهم جزاك الله خير وبينت لهم الحق، ما بقى عليك الا تكتب ورقه، شوف واحد من جيرانك الثانيين الطيبين ينصحهم ثم تكتب ورقه رئيس مركز الهيئه الحمد لله، فإن جانا فلان وفلان لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة ونظركم أعلى، فهنا بري الذمة خلاص، خلها يتركها ذمة المسؤولين، وقد حصل ولله الحمد ونجح هذا كثير، والأمور مرتبة، أنت النصح بينك وبينه لا أحد رادك، أما مدة اليد ممنوع ولا يحصل، يعني ما لو أطلقت المسألة من رأى منكم منكر بغير يده كل منكر بيده، لا اللي يستطيع، ولهذا قيدها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي كان نصحته ما بقي إلا ترفع الآن عندنا ولا احنا ومن المجتمعات الثانية الهيئة. فإذا بلغت الهيئة بالصدق والخبر لله وفي الله، سواء كان بينك وبينه حقد ولا بينك وبينه زعل، فأنصحك أنك ما تشكي، لأن ما له قيمة. نعم كل الأسئلة عن الباقي من المحاضرة حتى تعلم المحاضرة. بارك الله فيكم وتابعكم. بارك الله فيكم.